بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، مجلس اليوم وإن كان فيه نقلة عن المجلد الأول إلى المجلد الثاني في بدايته، إلا أن أهمية هذه النقلة ترجع إلى ضرورة بيان بعض الحدود أو التعريفات، ولا زال الحديث متصلا في مسألة العلم وآدابه. وقال أبو عمر رضي الله تعالى عنه وهو ابن عبد البر: حد العلم عند العلماء والمتكلمين هو ما استيقنته وتبينته، وما استيقنته وتبينته. وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه. دي مسألة مهمة جدا. الناس الذين يقولون لقد عرفنا التوحيد وعلمناه، نقول لهم: حد العلم اليقين والبيان، فمن استيقن شيئا واستبان له فقد علمه. وعلى هذا، من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فلم يعلمه. يعني الإنسان الذي يتكلم في الأمور من غير أن يعرف ومن غير أن يتيقن، هذا مقلد، هذا مقلد. والتقليد عند العلماء غير الاتباع، والتقليد عند العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو تتبع القائل على ما بان لك من قوله وصحة مذهبه. الاتباع هو أن تسير وأن تقبل قول المرء بعد أن يتبين لك صدقه وصحة مذهبه. إذن الاتباع هذا محمود، الاتباع هذا محمود، والاتباع لابد أن يكون فيه دليل. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إذن كل إنسان يريد أن يعرف الحق لابد أن يسأل عن الدليل. يعني عندما تظهر لك مسألة، قل لمن أظهرها لك ولمن أخبرك بحكم الله تعالى فيها ما دليلك، ما دليلك. أنت أحيانا تذهب إلى الطبيب يقول لك: ابنك هذا عنده كذا وكذا، تناقشه وتستفهم منه وتستوضحه وتستوضحه، هذا مطلوب. فكذلك العالم، إذا كان لك فهم جاز لك أن تسأل العالم من أين أتيت بذلك الحكم، وما المستند الذي به قلت هذا الحكم، هذا حق لك. لأن الذي يقبل القول من غير أن يعرف دليله هذا مقلد، هذا مقلد. والتقليد في دين الله تعالى حرام، والتقليد في دين الله تعالى حرام. فلا يجوز التقليد إلا عند الحاجة أو الضرورة، لا يجوز التقليد إلا عند الحاجة أو الضرورة، لأن التقليد إلغاء للعقل، التقليد إلغاء للعقل وتسليم النفس للغير، وتسليم النفس للغير، وهذا لا يكون إلا عند الحاجة أو الضرورة. مثل أن يكون الرجل عاميا لا يفهم الأدلة ولا وجوهها ولا أدوات النظر فيها، فليس من باب الحكمة أن تقول له بأن مسلك الدليل كذا وكيفية النظر فيه كذا وكيفية الاستنباط كذا، أو أن تقول له إن أهل العلم في هذه المسألة اختلفوا على قولين، وأدلة القول الأول كذا، وأدلة القول الثاني كذا، والراجح هو كذا، وتبدأ في مناقشة الأدلة. أما الدليل الأول فمستنده فلان وهذا ضعيف، قال فيه فلان أنه متروك، قال فيه فلان يقلب الأحاديث، وقال فيه علان يروي المناكير عن المشاهير، رجل عمي لا يعرف شيئا من ذلك. فلا يجوز أن نخاطب الناس إلا بما يعلمون، فإن كان الرجل عميا لا يفهم كلام العلماء ولا مصطلحات العلم قلنا له الحكم، فإن طالبنا بالدليل قلنا له الدليل فقط. أما إذا كانت له أهلية النظر جاز لنا أن نبين له الدليل بوجهه، وأن نحرر المسألة له بما يناسبه. أما إذا كان من أهل العلم جازت له المناظرة والمدارسة، وكل على حسب مقامه وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت التقليد إلغاء للعقل وتسليم النفس للغير، فحيثما توجه الغير توجهت، وهذا في دين الله تعالى مذموم. ولذلك أجمع أهل العلم أنه لا يجوز للمقلد أن يفتي، لا يجوز للمقلد أن يفتي، ولكن يجوز له أن ينقل الفتوى. المقلد ما يفتيش، لا يجوز له الإفتاء، ولكن يجوز أن يقول في هذه المسألة قال أهل العلم كذا، أو قال فلان كذا، إذن ينقل الفتوى لكن لا يفتي هو، لأن أدوات النظر معدومة في حقه. والعلوم، هذا كلام ابن عبد البر، والعلوم تنقسم قسمين: ضروري ومكتسب. والعلوم تنقسم قسمين: ضروري ومكتسب. الضروري هو ما لا يقبل إلا وجها واحدا، الضروري في كلمة واحدة لا يقبل إلا وجها واحدا، ده الضروري. وعندها لا يمكن للإنسان إلا أن يقبله، ولذلك سمي ذلك بالعلم الضروري. الأخ الذي يريد أن يبحث هذا باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المتصرفات بحسب تصرف الحاجات، هذا في الجزء الثاني. طبعت الطبعات من ايه؟ الاول. نعم خلاص، معلش كن معنا اليوم. الضروري الإنسان لا يمكن له إلا أن يقبله، لا مجال لك إلا أن تقبله، وهذا معنى الضرورة. فالضرورة فيها معنى الالتجاء، الالتجاء. فالإنسان لقوة البرهان لا يملك إلا أن يصدقه ويقبله، إلا أن يصدقه ويقبله. لما نقول مثلا واحد اسمه محمد ابن عبد الله، إذن أبوه عبد الله، دي محتاجة إن أنت تجادل فيها، ده يسمى علم إيه؟ ضروري، لابد لك أن تقبل بذلك العلم، وبالتالي أبوه أكبر منه، ولا ممكن الابن يبقى أكبر من أبوه؟ دي مسألة إيه؟ اضطرارية، مسألة اضطرارية. فالمسائل الاضطرارية هي المسائل التي لا يمكن إلا أن تقبل، ما فيش لها وجه، لابد تقبل، لابد أن تقبل، ولذلك توحيد الله تعالى مسألة ضرورية ولا مسألة ممكنة؟ ضرورة ولا ممكنة؟ ضرورة. ولذلك فطرت القلوب على معرفة الله. ليه؟ لأن الله تعالى بيّن القضية في قوله: لو كان فيهما آلهة غير إلا الله لفسدتا. احنا عندنا حتى في البلد يقول لك المركب اللي فيها الريسين بتغرق، فما بالك لو كان لهذا الكون، لو كان له إلهان، كان ايه اللي حصل؟ الإله ده يقول أنا عاوز فلان ده يعيش، إله تاني يقول لا أنا عاوز يموت. طب المرة ده هنفوت عشان ما نعملش مشكلة، المرة الجاية أنا عاوز الراجل ده يخلف ويبقى عنده أولاد كتير، الإله تاني يقول لا أنا عاوزه ما يخلفش نهائيا. في النهاية إيه اللي يحصل؟ هي الشكل، فيفسد الملك. إذا توحيد الله تعالى من جملة ماذا؟ الضرورات. يعني إيه ضرورة؟ أي لا يمكن الإنسان إلا أن يقبل به وأن يسلم به. فحد الضرورة ما لا يمكن العالم أن يشك فيه نفسه ولا يدخل فيه على نفسه شبهة، ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة والنظر، يعني يستطيع أن يصل إلى هذا الأمر الضروري عن طريق الفكرة والنظر. النظر التأمل، والفكرة هو تخمير الأمر في الذهن. الفكرة تخمير الشيء في الذهن. الأمور الذهنية دي مسألة عجيبة جدا. اللي بيحصل أن الأمور الفكرية تبتدئ كما يبتدئ الإنسان وليدا، يعني الفكرة في دماغك تبتدئ وليدة، ثم تنمو في ذهنك، تنمو في ذهنك، تنمو في ذهنك، حتى تصير ماذا؟ فكرة. يبقى تبتدئ الفكرة لحظة ثم تنمو حتى تصير فكرة. فكرة، ودي مسألة مهمة جدا. طيب الإنسان عندما يفكر في الشيء فإن هناك وسائل تعينه على هذا الفكر. إيه الوسائل ديت؟ اللي هي وسائل الإدراك. ولذلك قال بعدها ابن عبد البر: ويدرك ذلك من جهة الحس والعقل. يعني الأمور الذهنية يمكن إدراكها والوصول إليها عن طريق الحس والعقل. كالعلم باستحالة كون الشيء متحركا ساكنا. يعني حضرتك دلوقتي قاعد ولا ماشي؟ طيب لو قمت ومشيت يبقى انت ماشي ولا قاعد؟ طيب هل يمكن لك ان تكون جالسا ماشيا في وقت واحد؟ ده لا يمكن. اذا تصديقي انك قاعد الان ده علم ضروري ولا محتمل؟ علم ضروري. طيب ومن الضروري ايضا وجه اخر يحصل بسبب من جهة الحواس الخمس، كذوق الشيء يعلم به المرارة من الحلاوة، وذلك إذا سلمت الجارحة من الآفة. يعني الإنسان لو كان سليم الجارحة، يعني لسانه ليس به مرض، لو أنه أمسك كوبا وشرب منه لاستطاع أن يميز هل هو مر أم هو حلو عن طريق ماذا؟ التذوق. طيب أنا لو مسكت هذا الكوب وارتشفت منه رشفة وقلت هذا شراب حلو، الأمر ده هل يمكن رده؟ لا يرد، إلا إذا كان الإنسان مريضا، لأنه عافاكم الله الإنسان المريض العلوم المترتبة أو الأخبار المترتبة على الإدراك الحسي تكون كلها أخبار غير مسلم بها. يعني لو إن في هناك رجل عنده قصر النظر، يعني يدوبك بعد متر ما يشوفش، وهذا الرجل ذهب إلى المحكمة ليشهد أنه رأى القاتل يمسك فلانا ليذبحه من قفاه، وكان ذلك قبل الفجر بساعة عند الجسر. الأرض يقول له على بعد كم متر، يقول له أنا شفته على بعد 100 متر. طب درجة الإضاءة كان فيه لمضة صغيرة على عمود يبعد عن الموقع 20 متر. طب انت عندك درجة النظر ايه؟ عنده قصر في النظر. هذه الشهادة بمفردها تكفي لتبرئة القاتل، صح؟ على طول يحكم له بالبراء، يحكم له بالبراء. اذا هذا الخبر لم يصدق. ليه؟ لآفة مست الحاسة اللي حست الايه؟ النظر. وبالتالي فإن من توفيق الله عز وجل أنه لا يرسل رسولا إلا إذا كان سليم الحواس، إلا إذا كان إيه؟ سليم الحواس، حتى إذا أخبر عن شيء يكون خبره ماذا؟ صحيحا. يعني يكون نبي يعني سمعه جيد ونظره جيد ويشم بطريقة جيدة، حتى إذا سلمت حواسه فإذا أخبر عن شيء مترتب على الحسة كان خبره إيه؟ صحيحا. لكن لو إن نبي حواسه فاسدة، كل ما يتكلم عن حاجة تطلع غلط تطلع غلط، إيه اللي يحصل؟ سيتجرأ الناس عليه، يقول لك لا يتكلم عن شرع إيه؟ هتصدقوا إزاي؟ كل ما يتكلم عن حاجة تطلع غلط تكلم عن حاجة تطلع غلط، فيكون ذلك بابا من أبواب إفساد دعوته، من باب إفساد دعوته. كذلك ذكر أهل العلم أنه من شروط الخليفة أن يكون سليم البدن، أن يكون سليم البدن لأمرين: الأمر الأول حتى يصح خبره، 2 حتى لا يعتمد على غيره. لو الخليفة أو سلطان المسلمين أعمى، هيترتب على ذلك أنه يكون في حاجة إلى من يقرأ له الرسائل ويكتب له الكتب، فربما يدخل في كتبه ما ليس فيها فيحدث مفسدة، فيكون الحاكم هو ذلك الكاتب الذي يكتب للخليفة. ما ينفعش. لو إن ذلك الحاكم رجل أعرج أو مشلول، إذا يكون عالة على غيره ويخضع لغيره، هذا لا يجوز. يبقى إذن الأمور الذهنية تعتمد على الإدراك الحسي لكي تستقر الصورة وتستكمل الفكرة. ومن الضروري أيضا علم الناس أن في الدنيا مكة والهند ومصر والصين وبلدانا قد عرفوها وأمما قد خلت. ده اللي بيسموه الخبر الذي تواتر الناس على نقله، الخبر الذي تواتر الناس على نقله، وليس هناك من داع يجمعهم على الكذب. يعني أيام زمان ما كانش هناك وسائل اتصالات، لا سلكية ولا سلكية ولا طيارات ولا غير ذلك. فلو أن إنسانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الخبر ناس من مصر قالوه، وناس من الحجاز، وناس من اليمن، وناس من الصين، وناس من الهند، وناس من الشام، وناس من شمال إفريقيا. هل يجوز أن يجتمع هؤلاء جميعا على اختلاق هذا الخبر؟ ينفع؟ ده لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن أبدا. إذن مثل هذا الخبر يقبل، ونسمي ذلك خبرا متواترا. والخبر المتواتر ده بيفيد العلم الضروري، أي لابد أن يقبل. نحن في هذه الأيام يمكن أن يأتيك الخبر من 50 طريق، لكن في الحقيقة مستنده إيه؟ واحد. مستنده واحد. أنت دلوقت اعمل أي خبر وهات 50 رقم، والخبر ده اكتبه في رسالة وابعته للـ50 واحد في نفس اللحظة، يصلهم جميعا، وكل واحد من هؤلاء سيتكلم بهذا الخبر، لكن المستند ماذا؟ واحد. فلو أن الخبر في هذه الأيام أتاك من 50 طريقا لا يمكن أبدا أن نقول بأنه خبر إيه؟ ضروري. لا يمكن أن نقول بأنه خبر ضروري. ليه؟ لأن دواعي الكذب موجودة، ولأن احتمال الاختلاق موجودة، وهذا كله لم يكن موجودا في الزمن الأول. ولذلك قيل آفة الأخبار رواتها، قيل آفة الأخبار رواتها، يعني قبل أن تقبل الخبر أو أن ترد الخبر انظر إلى من نقل إليك الخبر. يقول لك أخي ثقة، أخبرني الثقة. من هو ذلك الثقة؟ لا ده سر، استأمني إن ما أقولش من هو. ده في حد ذاته يعتبر طعن في الرواية، لأن جهالة الراوي تطعن في الإسناد، جهالة الراوي تطعن في الإسناد. فالأخ من ورعه لا يريد أن يخبره بمن حدثه ذلك الخبر، وهذا الخبر سيترتب عليه أمور وأعمال واعتقادات وتصرفات. الشاهد أن الإخبار الضروري من غير تواطؤ على الكذب هذا يقبل، هذا يقبل. الآن لو قلنا إن في هناك مثلا جزيرة موجودة في قرب المحيط الجليدي اسمها نيوزيلندا، الكلام ده يقبل ولا لا يقبل؟ ها؟ نعم يقبل، لأن بالفعل هذه موجودة والناس تكلموا عنها وأخبروا عنها، فصار هذا الأمر معروفا عند أصحابه، إذن يقبل ذلك الخبر. نعم موجودة فين؟ ما هي الصورة لما تيجي تبص كده، هي الكرة مش كروية؟ طيب ماشي، أخي بيقول عندي الصورة لي، خلاص ماشي. أما العلم المكتسب فهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر. والقطب الجنوبي فوق ولا تحت؟ ولا فوق وتحت؟ أنا بسألك، يعني القطب الجنوبي فوق بس ولا فوق وتحت؟ تحت. شمال النرويج ده يعني شمال أوروبا فوق إيه؟ طيب شمال كندا اللاسكا دي شمال ولا تحت؟ ايه شمال الغربي، يبقى شمال. طب دي جليد ولا مش جليد؟ طب الاسكيمو عايشين فوق ولا تحت؟ طيب ماشي. العلم المكتسب يبقى في عندنا علم ضروري، عندنا علم ايه؟ ضروري، وعرفناه. العلم الضروري اللي هو العلم الذي لا يمكن رده، لا يمكن رده، لا يجد الانسان نفسه الا ان هو بيسلم به، ده علم ضروري لا يقبل الا وجها واحدا. لا في قول الله عز وجل ان ابراهيم لحليم اواه منيب، هل معنى ذلك ان ابراهيم سفيه ولا حليم؟ اذن دفع السفه عن ابراهيم يعتبر دفع محتمل ولا دفع ضروري؟ دفع ضروري، لان الله تعالى اثبت انه حليم، فاقتضى ذلك انه ليس بسفيه. في قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتذجر، يبقى نهى الله تعالى أن تقول لأبويك أف. طب لو واحد شتم أبويه: يا ابني كذا، يا ابني كذا، يلي كذا، يلي يلي، وسط ردح، قلنا له عيب، هذا لا يجوز، هذا لا يصح، هذا حرام، قال لك هذا الأمر ليس به ضير، لأن الله يقول: ولا تقل لهما أف، وأنا لم أقل أف، أنا لم أقل إيه أف، أنا شتمتهم وهزأتهم وجبت أبائهم وأجدادهم. كلامه ده كلام مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول، لأنه إذا كان إيه؟ أحسنت، الحمد لله. لأنه إذا كان النهي عن أف، فإن النهي عما هو أعلى أولى، مش كده يا إخوانا؟ يعني إذا كان النهي عن أف، فإن النهي عما هو أعلى أولى. ودي مسألة ضرورية ولا مسألة استنباطية؟ مسألة ضرورية، مسألة ضرورية. طب عرفنا هي ضرورية ليه؟ لأنها لا تحتمل إلا إيه؟ وجها واحدا، مش عاوزة وجوه، هي وجه واحد. لا تقل لهما أوف، يبقى إذا ما ينفعش إن أنت تشتمهم من باب الأولى. إذا ما ينفعش يشتموا باب الأولى، ده علم ضروري، لأنه لا يقبل إلا إيه؟ إلا وجها واحدا. نيجي بقى على العلم المكتسب، هو ما كان طريقه الاستدلال والنظر، ما كان دليله الاستدلال والنظر، ومنه الخفي ومنه الجلي، منه الخفي ومنه الجلي، فما قرب منه من العلوم الضرورية كان أجلى، وما بعد منها كان أخفى. والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة، النصوص الجادية مهمة جدا وجميلة. والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة: علم أعلى، وعلم أسفل، وعلم أوسط. في هناك علم أعلى، وعلم أسفل، وعلم إيه؟ أوسط. فالعلم الأسفل، العلم الأسفل هو تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات، تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات كالفروسية والسياحة والخياطة وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعها كتاب أو أن يأتي عليها وصف. المقصود بالسياحة هو المشي في الأرض، المشي في الأرض للاتعاظ والتدبر. ومنه يحمل على هذا المعنى معنى الدعوة، يعني المشي في الأرض للدعوة إلى الله عز وجل، يدخل هذا في باب ماذا؟ السياحة. فلا يقصد بالسياحة ما يفهمه الناس في هذه الأزمان، إن احنا نروح نشوف معابد وسنبل بقى وسقنا نرع ومنحت والكلام ده كله، لا، دي سياحة شيطانية، إلا إذا قصدت منها التأمل والتدبر. وكم هو معلوم بأن السياح الذين يأتون ديارنا لا يأتون من باب التأمل والتدبر، وإنما يأتون من باب اللهو وتضييع الأوقات. لا، احنا نشوف حاجة زي الهرم ده، هرم ده ما شاء الله علو مثلا كأعظم ما تكون يعني عمارات الأرض، ازاي ان يتحط حجر جنب حجر، حجر جنب حجر، ويطلعهم الى هذه القمة العالية بهذا التناسق العجيب ما هذا الأمر؟ طب والناس اللي عملوا العظمة دي كلها والهندسة الجبارة دي كلها راحوا فين؟ أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ سبحان الله. لما تبص مثلا كده لواحد زي التماثيل الجبارة الموجودة، هذه التماثيل كيف نحتت ومن نحتها ولمن نحتت وأين هم الذين صنعوا ذلك؟ ده كله يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر. لما نذهب إلى القرى التي طمس على أهلها أو عوقب أهلها بالمسخ أو الخسف أو نحو من ذلك، أين هم؟ فتلك ديارهم خاوية بما ظلموا، أين هم؟ سبحان الله. فالإنسان عندما يتأمل هذه الآثار وبقايا الحضارات البائدة وينظر يجد أن هناك عنصرا بشريا قام بهذه الحضارات، أين هو؟ قد مات. إذن أنت ستموت كما ماتوا وستصير إلى ما إليه صاروا، فيكون ذلك أدعى إلى الانقياد لله عز وجل والطاعة والعمل الصالح ونحو من ذلك. إذن السياحة ديت مشروعة. الوجه الثاني لهذه السياحة الدعوة إلى الله، أن تتنقل في الأرض هنا وهناك داعيا إلى الله. قيل ومنه سمي المسيح مسيحا لأنه يمسح الأرض في دعوته، يعني يتنقل في جنبات الأرض داعيا، ومنه سمي المسيح مسيحا. فالمسيح فعيل بمعنى فاعل، يعني إيه؟ مسيح بمعنى ماسح، مسيح بمعنى ماسح، أي الذي يمسح الأرض متنقلا بين جنباتها. فتدريب الإنسان على الأعمال الاعتيادية ده علم من العلوم، ولولا أن الإنسان بيدرب نفسه على الأعمال الاعتيادية لفسد العالم. لابد من الصناعات ولابد من الحرف. ولكم أن تعلموا بأن الحضارات عندما تبدأ بتبدأ معتمدة على الصناعات الصغيرة، يعني أي دولة صناعية في العالم بتبدأ التقنية بتاعتها منين؟ من الصناعات الصغيرة، الصناعات الصغيرة، ثم بعد ذلك تبدأ الصناعات الكبيرة. فالصناعات الصغيرة بتفيد في تدريب العمالة، اتنين بتفيد في در الدخل السريع، في در الدخل السريع. يعني انت لو عملت لعبة اطفال صغيرة ممكن تعملها في ساعتين وتبيعها تجيب منها $5، يبقى لو عملت في اليوم 5 لعب هجيب $25 في اليوم، بينما لو بنينا مصنع هنحتاج 5 سنين. اذا لابد من وجود صناعات وحرف صغيرة سريعة يتدرب الناس فيها، فيكون فيها عمارة للكون، وتكون هذه مقدمة لإحداث الطفرات الصناعية الكبيرة. ده حتى يعني واقعيا وحياتيا هذا أمر مشاهد. طب بالتدريب على الحرف والصناعات وما إلى ذلك، ده علم ولا مش علم؟ علم، هذا علم. فهذا درجة من درجات ماذا؟ العلوم. مسألة الفروسية، نحن الآن ربما لا نحتاج الفروسية بالمعنى الموجود قديما، الآن ربما نحتاج هذه الفروسية بعد ذلك، لكن نحن نحتاج الآن ما يناسبنا في عصرنا كقيادة السيارات، كالرمي بالسلاح، كالتفكير العصري لاستخدام التقنيات الحديثة، الكمبيوتر والحاسوب وما إلى ذلك، بما يهيئ لنا الطفرة التي نريدها. إذا العلم بالكمبيوتر وقيادة السيارات والرمي بالسلاح والتقنية الحديثة ده كله علوم ولا مش علوم؟ علوم. ابن عبد البر بيقول إن كل هذه العلوم علم، ولكن إيه؟ في حده الأسفل. نأتي بعد ذلك إلى العلم الأوسط، معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره، ويستدل عليه بجنسه ونوعه كعلم الطب والهندسة. يعني هو علم مش مجرد حرفة، حرفة زائد فكرة. يعني عاوز يقول ان العلوم الآلية التي ليس فيها فكر دي أقل حاجة، أقل حاجة. يعني واحد مثلا بيصلح البوابير، بيصلح أيام زمان كان فيه البوابير الجاز، ما عادش جاز اليومين دول، ربنا ييسر أمور. فالبوابير الجاز دي ممكن راجل تلاقيه كفيف أعمى وبيصلح بابور الجاز. ليه؟ لأن المسألة مش معتمدة على الفكر، معتمدة على ماذا؟ على التدريب. يعني لو تدرب كثيرا كثيرا كثيرا سيمارس المطلوب بطريقة آلية. ولذلك كان ذلك في أقل درجة من درجات الايه؟ العلوم. طب الدرجة اللي بعد كده درجة آلية بس فيها ايه؟ فكرة، فكرة. فلابد يشغل دماغه. افترضنا مثلا طبيب يتعود على عملية جراحية معينة وداخل عمليات عشان يعمل عملية دي، فبص تلاقي دي حاجة جديدة ما شافهاش قبل كده، يعمل ايه؟ يقوم مخيط من تاني، يقول لهم يا اخوانا معلش انا العملية دي مش عارفها، ولا هيعمل ايه؟ هيبدأ يفكر. طب انا عملت كذا عشان كذا، وهي قريبة من العملية الفلانية، فيقيس دي على دي ويجيب دي جنب دي وما الى ذلك. يبقى اذا هي عملية آلية لكن فيها ايه؟ فكرة، فيها فكرة. رجل مهندس عنده مكنة مثلا بتنتج 100 توب في الساعة، فقال طالما بتنتج 100 توب في الساعة ايه اللي يمنع ان هي تنتج 200 توب في الساعة؟ طب كيف يزيد من طاقة الانتاج؟ اكيد في حاجة تخليها تزود من الانتاجية بتاعتها. فيقعد يفكر يفكر يفكر لغاية لما ربنا يهديه ان فيه جزء معين لو اشتاله وحط كذا بكفاءة اعلى يزود الانتاج. يبقى زيادة الانتاج بطريقة آلية ولا حاجة حصل فيها فكر؟ ابن عبد البر بيقول ان هذا النوع من العلوم اعلى درجة من النوع الاول. يبقى تقدر انت يا اخي الحبيب نجيب لك كوم الطوب ونعمل لك معجنة اسمنت وتشد الخيط وتبني؟ تقدر؟ ما تقدرش، لان البناء ده فن، فن. طب الراجل بيبني الحيطة محتاج لفكر ولا آلة؟ آلة. فممكن يكون ما دخلش تعليم خالص، ممكن لو قلنا له امسك الكتاب يمسك بالمقلوب لان عمره في حياته ما فتح كتاب، لكن مع ذلك يبني الحيط ويبني ما شاء الله بيت بحاله. اذا ليس هناك فكر، يبقى ده علم ولكن في حده الايه؟ الاسفل. العلم اذا كان حرفة والحرفة دي معاها فكرة يبقى ده العلم في حده الايه؟ الاوسط. ودي غالبية العلوم الحياتية الموجودة، طب والصناعة والفلك والى غير ذلك من سائر العلوم. العلم الاعلى عند اهل الدين علم الدين الذي لا يجوز لاحد، لا يجوز لاحد الكلام بغير ما انزل الله في كتبه وعلى ألسنة انبيائه صلوات الله عليهم جميعا. علم الدين لا يجوز لاحد ان يتكلم في الدين إلا إذا كان عالما بالدين. دي مسألة يعني بديهية قوي. لما يكون ناس مجموعة أطباء بيكلموا مع بعض في حالة، أيوة هم أطباء، فلماذا يقتحم الناس سوار الدين ليتكلموا في الدين بغير أهلية؟ دي مسألة خطيرة جدا. يعني لابد أن نركز في أذهان الناس أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الدين إلا بعلم، لا يجوز لأحد أن يتكلم في الدين إلا بعلم. يا لسان قل خيرا، قل خيرا تسلم، قل خيرا تسلم. فالإنسان إذا قال الخير سلم، وعندما تتكلم في الدين بعلم يكون ذلك سلامة لك ولغيرك. فالذي جاء به أي النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أتاه الله تعالى الحكم والنبوة، فكان ذلك أي الكتاب والسنة كان ذلك يتلى في بيوته. قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يريد القرآن والسنة، بآيات الله القرآن والحكمة هي السنة. ولسنا على يقين مما يدعيه اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، يعني أخبار اليهود والنصارى اللي يتكلموا بها لسنا على يقين بصدقها، لأن الله تعالى قد أخبرنا في كتابه عنهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. سبحان الله، الجماعة اليهود والنصارى يكتبهم ويقولهم اللي احنا كتبنا ده مش احنا كتبناه، ده كلام ربنا عز وجل. سبحان الله، بحيث ان هم يشتروا به ثمنا قليلا. يعني احنا عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار. عند اليهود والنصارى من السهل جدا ان هم يألفوا اخبار وينسبوها لمين؟ لله عز وجل. ليس هناك مانع، يعني ما فيش هناك اي مانع خالص ان يهودي او نصراني يألف تأليف يقول ايه: وقال الاب ليسوع: يا عبادي اذا سرتم في الطرقات فوجدتم مش عارف ايه فضعوا وجوهكم على الارض حتى يمشي الناس عليكم بنعاله. ما اهو الزنق في موقف راح مألف ايه تأليف. جبت الكلام ده منين يا ابونا؟ هذا كلام اليسوع. منين وفين وامتى؟ روح دور. ولذلك تجد نسخ الانجيل العربية غير الفرنسية غير الانجليزية غير اللبنانية، العربية غير العبرية، العهد الجديد غير العهد القديم. سبحان الله، وهذا كله يدل على الضلال البين، نسأل الله تعالى العافية. إذا وفقنا ربنا عز وجل إلى كتاب لا يغسل بماء السماء، لا يتنازع فيه البشر، ومهما تقادم الزمن وكرت عليه السنون فإنه لا تبديل فيه ولا تحريف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذه منة عظيمة تستوجب من المسلمين الشكر. فهؤلاء القوم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه وجحد واستكبر؟ جماعة اليهود والنصارى يكذبون على الله ويشركون في عبادته ويكذبون عليه في كتابه ويتقولون عليه ما لم يقل، فكيف نصدقهم؟ فكيف نصدقهم؟ قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أليس كافيا لأمة الإسلام أن تكتفي بإسلامها وأن تكتفي بكتاب ربها وسنة نبيها، بدلا من أن تتطلب ما عند اليهود والنصارى؟ أولم يكفهم؟ قال ابن عبد البر: وقد اكتفينا والحمد لله بما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن وما سنه لنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو عمر ابن عبد البر عليه رحمة الله: من الواجب على من لا يعرف اللسان الذي نزل به القرآن وهي لغة العرب أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ولا يستغني عنه. مهم جدا إن طلبة العلم تدرس اللغة العربية، مهم جدا لطلبة العلم أن يدرسوا اللغة العربية. وعندما أقول اللغة العربية لا أقصد النحو فقط، النحو ده مستوى من مستويات اللغة. اللغة فيها أصوات وفيها صرف ألفاظ وفيها نحو اللي هو التركيب وفيها معاجم ودلالات. يبقى اللغة أربع حاجات. أصغر وحدة لغوية تسمى الصوت، الصوت السين والصاد والذال والثاء والطاء والضاد، دي كلها إيه؟ أصوات. ما تقولش دي حروف. في باب الدراسات اللغوية نقول هذه إيه؟ أصوات. يبقى أصغر حاجة موجودة في اللغة هي الإيه؟ الصوت. ولذلك يعرفون اللغة بأنها هي أصوات يعبر بها كل قوم عن مقصودهم. يبقى اللغة كلها عبارة عن إيه؟ أصوات. طب صوت زائد اتنين وتلاتة وأربعة يديني إيه؟ كلمة. الكلمة ديت في اللغة صيغة، في صيغة فعل وفاعل وفعل ومفعال وتفعل وفعيل وفعال ومفعول، دي كلها اسمها صيغ. كل الكلمات العربية لابد يكون كلها لها صيغ، أي كلمة عربية لها صيغة. زي أعزكم الله حتى أقرب المسألة، أي رجل في العالم لها مقاس، صح؟ أي رجل في العالم من ساعة الولادة لغاية الوفاة مقاس، مقاسات الجزم كده. كذلك صيغ الألفاظ زي مقاسات الجزم، ما ينفعش أي كلمة عربية إلا ولها إيه؟ مقاس. هات أي كلمة نحطها في المقاس، طب ما نفعلش في المقاس، يبقى الكلمة ديت إيه؟ ليست عربية، ليست عربية. أي كلمة نحطها في القالب، إحنا مثلا عندنا مثلا 120 قالب، نحط أي كلمة في أي قالب مش راضية تيجي على أي قالب، يبقى الكلمة ديت ليست إيه؟ ليست عربية. وذلك إحنا عندنا في اللغة كلمات عربية وكلمات دخيلة، كلمات دخيلة أي ليست في اللغة العربية ولكنها دخلت في اللغة العربية وأمكن إن إحنا نمططها أو نخضعها لقانون العربية، وفي كلمات معربة، كلمات إيه؟ معربة. طيب صيغة وصيغة وصيغة يدينا إيه؟ تركيب. الصيغ بمجموعها يدينا تركيب، والتركيب ده الدرس النحوي، الدرس النحوي. والتركيب يحتاج إلى حاجتين، إلى حاجة يسموها المعنى النحوي والحاجة الثانية يسموها المعنى المعجمي. ده في الدراسات النحوية. المعنى النحوي إن كل كلمة لها علاقة بالكلمة اللي جنبها، علاقة ابتداء وإخبار، أو علاقة فعلية وفاعلية، أو علاقة إضافة مضاف ومضاف إليه، أو علاقة وصفية موصوف وصفة، أو علاقة شرطية يبقى جملة شرط أداة وجملتين، أو فعلين مترتبين على بعض. إذا لابد من وجود معنى نحو، بيسموه معنى نحو. يبقى لما أشوف مبتدأ يبقى لابد من وجود خبر، ولما في خبر يبقى لابد من وجود مبتدأ، لما يكون في فعل إذا لابد من فاعل، لما يكون في مفعول إذا لابد من فعل وفاعل. ماشي؟ وهكذا. ثم هناك المعنى المعجمي. يعني إيه المعنى المعجمي؟ يعني الكلمات لها معاني تناسبها في السياقات. يعني لما نقول فلان أو زيد ذبح السريرة، ذبح زيد السريرة، سامحوني بقى أن احنا قلبنا حتة صغيرة بس هنرجع تاني. ذبح زيد السريرة دي ممكن نعرفها بسهولة جدا على المستوى النحوي، ذبح فعل، زيد فاعل، السريرة مفعول به. يبقى على المعنى النحوي أمكن أن احنا نعرف الجملة، لكن من حيث المعنى المعجمي يعني مناسبة كل كلمة لإختها التي هي بجوارها، ينفع أن السرير يدبح؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى نقول هذه الجملة غير صحيحة دلاليا، هي صحيحة نحويا لكن غير صحيحة دلاليا. فالدارس للغة لابد أن يجمع بين الصحة النحوية والصحة المعجمية، دي باب كبير جدا. فلابد لطالب العلم أن يدرس اللغة بمساوياتها، سواء أصوات أو صيغ أو تراكيب أو معاجم أو دلالات، لأن بعض الناس يظن أن اللغة معناها أن يدرس النحو يحفظ الأجرمية، يبقى اللي عندهم اللي يدرس الأجرمية يبقى خلاص درس اللغة. لو ثنى ذلك بشذور الذهب أو يعني قطر الندى أو ثلث بعد ذلك أو ربع بشرح الألفية أو قرأ بعد ذلك مثلا بعض الشروح المفصلة كشرح الكافية أو شرح الشافية أو نحو من ذلك، يقول لك أنا كده درست اللغة. هو لم يدرس اللغة وإنما درس ماذا؟ النحو. ولذلك في تراجم أهل العلم يقولون وكان عالما بالعربية واللغة. لو درست معنى كلمة عربية عند أهل العلم يقول لك أن العربية هي النحو. إذن المتقدمون كانوا يفرقون بين النحو وبين اللغة باعتبار أن النحو من اللغة ليست يكون اللغة. ومن هنا أنا أهيب بإخواني ومشايخي وتلامذتي الذين يدرسون اللغة العربية أن ييسروا للناس دراسة اللغة. يعني بعض الناس بيكلكعهم دراسة اللغة للناس، ما تسهلها يا ابن الحلال، بسط اللغة، حبب الناس في اللغة. الناس تمسك كتاب في اللغة كأن هي ماسكة عقرب خايفة من الكتاب وخايفة تفتح أول صفحة، ولما تفتح قلبه يترعش ويتنفض. ويجي بقى الشيخ مش يبدأ يكلمه بكلام سهل بسيط وحبيب في اللغة، يبدأ يديله بقى الأبيات، كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم عفن الكلم، أو يبدأ يقول له بقى، فيقول يا ربي ايه تعيت انا وقعت وقع مش عارف ايه. سهل على الناس دراسة اللغة. اللغة يسيرة جدا، بسيطة جدا جدا، بسيطة جدا وسهلة جدا، وتعلمها كأيسر ما يمكن. لكن ايه اللي بيحصل؟ ان بعض الدارسين يصعبون الامر ليكون المرجع اليهم دائما، ودي قصة خطيرة جدا يمكن ان اقولها بعد ذلك. يعني كان بعض الأصوليين كان إذا شرح في الأصول الغز ما شرح. يعني لما بيجي يشرح مش يقول شرح بسيط وسهل، يبقى شرحه على المتن أصعب من المتن. يعني لو جينا مثلا قرأنا شرح العبادي على الورقات، الورقات للجويني، والله لو قرأت الورقات للجويني أيسر ألف مرة من شرح العبادي. طب أنت بتشرح عشان تسهل مش عشان تصعب وتلغز. احنا في حاجة أن ييسر العلم للناس وألا يكون العلم محصورا في طائفة قليلة. احنا عاوزين أمة كلها تعرف دين ربنا عز وجل، حتى العلوم الآلية ومنها علم اللغة نيسره للناس. فابن عبد البر بيقول على الواجب لطالب العلم والناظر في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة إن هو يدرس اللغة العربية وأن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ولا يستغني عنه حتى يعرف تصاريف القول. تصاريف القول يعني الدلالات المحتملة لللفظ، الوجوه التي يمكن أن يقبلها اللفظ، ده اسمه تصريف الايه؟ القول. وأيضا أن يعرف فحواه وظاهره ومعناه. الفحوى اللي هو ما تضمنه اللفظ، ما تضمنه اللفظ من معنى، زي ما قلت دلوقتي، ولا تقل لهم ايه؟ اف. إذن فيه نهي عن سب الوالدين. إذن النهي عن سب الوالدين باللفظ ولا بالفحوى؟ بالفحوى. فالفحوى أي ما دل عليه اللفظ من غير تصريح. الفحوى ما دل عليه اللفظ من غير تصريح. وهذا الفحوى إما أن يكون بالموافقة وإما أن يكون بالمخالفة. ولذلك هناك ما يسمى بدلالة الموافقة وهناك ما يسمى بدلالة المخالفة. وهو عون له، أي تعلم اللغة العربية عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم وأعلاها، به يطاع الله ويعبد ويشكر ويحمد. فمن علم من القرآن ما به الحاجة إليه وعرف من السنة ما يعول عليه، ما يعول عليه أي ما يكون مسه إليه، ما يعول عليه يعني الحاجة إليه مسه، الحاجة إليه مسه، عولت على الشيء اعتمدت عليه. يبقى عرف من السنة الأساسيات، عرف من السنة ما يعول عليه أي ما يقف عليه للنظر والاستدلال. يعني مثلا قيل بأن أحاديث الأحكام ما يقرب منه 500 حديث، إذا من أراد أن يطلب الفقه في الدين فعليه أن يحفظ 500 حديث. قيل وقريب من هذه أيضا آيات الأحكام ما يقرب من 500 آية. إذن الذي يريد التفقه في الدين عليه أن يحفظ هذه الآيات وأن يحفظ هذه الأحاديث وأن يقرأ للأحاديث شروحها وأن يقرأ للآيات تفاسيرها. يبقى ده ما يكفيه بالنسبة للسنة. وأيضا لطالب العلم يجب عليه أن يقف من مذاهب الفقهاء على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم. ما نزعوا به وانتزعوا من كتاب ربهم، ايه الفارق؟ نزعوا به وانتزعوا، نزعوا به يقال نزع فلان أباه ونزع فلان إلى أبيه أي أشبهه، أي أشبهه. يبقى نزع به فيها معنى المشابهة، يعني العالم لما يجي يدرس المسائل الشرعية لو إن في هناك مسائل ليس عليها أدلة يعمل إيه؟ يبدأ يشبهها بالمسائل التي عليها أدلة، فيكون الحال كحال الولد الذي يشبه أباه، كحال الولد الذي يشبه أباه. يعني لو جبت مثلا واحد وجبنا 100 أب، هل ممكن أن أنا أنسب هذا الولد إلى أحد الآباء؟ ممكن أن أنا أدقق في شكل هذا الولد ثم أدقق في شكل هؤلاء الآباء. نعم. أما الانتزاع معناه الاستنباط، الانتزاع معناه الاستنباط. إذن يجب على طالب العلم أن يقف على أن يقف من مذاهب الفقهاء على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم. فهذه هي العلوم، العلم في حد الأسفل والعلم في حده الأعلى والعلم في حده الأوسط. والعلوم غير الدينية إنما تطلب لغاية، العلوم غير الدينية زي الطب والفلك والنظر في النجوم لابد أن تطلب لغاية، ما تطلبش كده، لابد أن تكون لها غاية. لماذا تدرس الطب؟ أدرس الطب لخدمة المسلمين، أدرس الطب لكي أكون طبيبا يستغني المسلمون به عن طلب الطب عند الكفار. بنجد هذه الأزمان المسلمين بيسافروا الخارج للعلاج، لماذا؟ وفي بلادنا عشرات الآلاف من الأطباء، في بلدنا أكثر من 10 جامعات ب10 كليات طب، دول كلهم مش مكفيين. إذن هناك إشكال في تخريج الطبيب الكفر. فكفاءة الطبيب في جزء كبير منها تعتمد على إرادته وعزمه، فلابد أن يكون للطبيب وللمهندس وللتاجر وللصيدلي والكيمائي أن يكون لهم غاية، أن تكون لهم غاية وأن يكون لهم قصد. ولذلك في الأثر عن أبي نضرة، والأثر ده رقمه 1474 في كتاب جامع بيان العلم وفضله، عن أبي نضرة قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر. تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا. ليه؟ هذا الأثر في إسناده كلام، بعض العلماء يصححه ويقول بأن أبو النضر اللي هو المنذر ابن مالك سمعه من عمر، وهناك من لا يحقق هذا السماع، فلو ثبت السماع كان الخبر صحيحا، وإن لم يثبت كان الخبر منقطعا فيه ضعف. لماذا عمر رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر؟ إذن دي غاية، فالإنسان بيتعلم النجوم لغاية، لكن ثم أمسكه، لأن بعض الناس تتعلم النجوم من أجل إن هي تعرف الأبراج، برج الثعلب وبرج الأسد، برج العقرب، برج الأفعى، ها؟ فكيف يعرفون هذه النجوم؟ كيف يعرفون هذه الأبراج؟ من خلال النظر في النجوم. يبقى النظر في النجوم كان مباحا تارة وكان حراما تارة أخرى. فلما يكون النظر في النجوم مباح انظر في النجوم، لكن إذا كان النظر غير مباح أمسك. تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم أمسكوا. وقريبا من ذلك عن إبراهيم قال: لا بأس أن تتعلم من النجوم ما تهتدي به. علاقة بين العلم والغاية، لا بأس أن تتعلم من النجوم ما تهتدي به. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح. وقريبا من ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوم ينظرون في النجوم فقال: أولئك لا خلاق لهم. أولئك لا خلاق لهم، ليه؟ لأنهم لم يربطوا العلم بالغاية، لم يربطوا العلم بالغاية، وإنما تجاوزوا الغاية إلى غاية غير حميدة. ولذلك قال: أولئك لا خلاق لهم. والأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. سنقف عند هذا القدر. وخلاصة مجلس اليوم: عرفنا حد العلم، فالعلم التبيين واليقين. فكل شيء تيقنته واستبان لك فقد علمته. والعلم في الدين مطلوب، أما التقليد فهو مذموم. والتقليد أن تقبل قول الغير من غير أن تعرف صحة قوله ولا صحة مذهبه. ثم هذا العلم هناك حد أسفل له وحد أعلى، وما بين الحدين هناك حد أوسط. فالحد الأسفل أن يكون العلم قائما على ماذا؟ على الحرفة، على التدريب فقط، كسائر أنواع الحرف والصناعات. ثم إذا ارتقى درجة ليجمع مع الحرفة الفكرة، فهذا أفضل، وهذا والعلم في حده الأوسط. وأفضل وأشرف العلوم ما كان خادما للدين، ما كان خادما للدين، لا سيما أن يكون خادما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم وهو خدمة النص لابد أن تتوافر فيه آلات، من هذه الآلات معرفة اللغة العربية، وهذا أمر أكيد وضروري. ثم مسألة أخيرة، أنه لابد في مسألة العلم من وجود الغاية، من وجود الغاية، ولابد لهذه الغاية أن تكون غاية مشروعة، لأنك إذا تجاوزت المشروع وقعت في غير المشروع، وهذا لا يجوز لك. هذا هي الأفكار العامة لمجلس اليوم، ونسأل الله تعالى التوفيق والقبول.